أن أقل ما يأخذه الابن مع أهل سهامه هو 5 أسهم، وذلك إذا جاء معه الزوج والأبوان. أقل ما يأخذه الابن زوج وأبوان وابن، المسألة ستكون من 12. الأؤمن هو الأبوان كل منهما يأخذ 2 والزوج 3، يبقى 7، يبقى من المال 5 أسهم. إن نظرت الآن ستجد الابن أخذ من المال 1/3، لأن 12 5 يساوي كم في 12؟ 1/3 جزء بسيط. الابن في كل مسائله يأخذ أكثر من هذا، إما أن يأخذ النصف أو يزيد على النصف أو يأخذ الثلثين، أو لكن ابن أخذ مقدار الثلث هذه فقط. مسألة 51. وابن الابن كالابن تماما في جميع أحواله، في جميع أحواله إلا في 3 مسائل. عندك 3 مسائل يختلف فيها ابن الابن عن الابن، يسقط فيها ابن الابن. المسائل الثلاثة وهي بنتين وأبوين وابن الابن. بنتين تريدان الثلثين، وأبوين يريدان كل منهما السدس. إذا 3 و6 المسألة داخل، صحت من 6، كل من الأبوين أخذ 1/1، البنتين 4، هل يبقى شيء؟ سقط ابن الابن. لكن افترض كان الابن موجودا، هل يسقط؟ لا يسقط، وإنما سيأتي ويقاسم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هل 4 تنقسم عليهم؟ عنده أختين وهو كم رأس؟ 4 رؤوس تنقسم، كل بنت بسهم وهو بسهم، صحيح؟ يقول هنا زوج وأم وبنتين وابن ابن، هنا ولا لا؟ لا، بنتين وأبوين وابن الابن، المسألة من 6، لكل من الأبوين سهم وللبنتين الثلثان، ولا يبقى شيء لابن الابن. ولو كان ابنا لكان الباقي بينه وبين أختيه للذكر مثل حظ الأنثيين، كل أخت بسهم وهو بسهمين. ثانيا، باع زوج وأم وبنتين وابن ابن، المسألة من كام؟ من 12، لأن عندك الزوج يحتاج إلى الربع والأم تحتاج للسدس، والربع والسدس 12، للزوج 3 وللأم 2 وتعال بواحدة، وللأم 2 وللبنتين الثلثان. لكن بعدما أخذ الزوج 3 وأخذ الأم 2، كم بقي من المال؟ 7، والبنتان تريدان 8 ثلثين، إذن وتعال بواحدة لتكميل ثلثي البنتين، ولا شيء لابن الابن. ولو كان ابنا ابن الابن هل سيجد هنا شيئا؟ حتى أصحاب السهام ضاق بهم المال، عملنا العولة حتى للبنات، هو سيأتي ليكون عاصبا، لم يبق شيء أصلا. لكن افترض الموجود كان ابنا، سيأتي هو وأخواته ويقتسمون 7 للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هل 7 تنقسم على 4؟ لا تنقسم، تنكسر، نأخذ الرؤوس 4 ونضربها في 6، واضح؟ يقول هنا زوج وأم وبنتين وابن ابن، للمسألة من 12، للزوج 3 وللأم 2 وتعال بواحدة لتكميل ثلثي البنتين، ولا شيء لابن الابن. ولو كان ابنا لكان الباقي بينه وبين أختيه للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح المسألة من 48. نحن قلنا تضرب 4 في 6، لا، تضرب 4 في 12، 4 في 12 بكام؟ 48. يأتي كل منهم ويأخذ حظه مضروبا في الرؤوس. وكذلك هم ذكروا كم مسألة؟ نحن قلنا إلا في 3 مسائل. وكذلك لو كان مكان الأم أبوين إلا أنها تعال ب3، هذه المسألة أنا التي زدتها، نشوف كذا هل ينطبق عليها سقوط ابن الابن ولا لا ينطبق. عندك أبوين، عندك ماذا؟ زوج وأبوين وبنتين. المسألة رقم باء، هو ذكر ماذا؟ زوج وأم وبنتين وابن ابن، شيل الأم وحط الأبوين، نجعل زوج وأبوين وبنتين، زوج وأبوين وبنتين. المسألة ستصح من كام؟ الزوج يريد كام؟ الربع. البنتين تريدان كام؟ الثلثين. الأبوين كل منهما يريد كام؟ السدس. المسألة من 12، أعطي الأب 2 وأعطي الأم 2 وأعطي الزوجة 3، كم تبقى من المال؟ 5. هل 5 ينقسم على ابن واحد وكم من البنات؟ يبقى 5. البنات تريدن كم؟ نعمل لهن عول ولا لا نعمل لهن عول؟ نعمل لهن عول. إذا عملنا العول وأصبح المسألة بدلا من 12 أصبحت 15. ابن الابن سيجد شيئا ولا لا يجده؟ لا يجد شيئا، لكن لو كان ابنا يجد ولا لا يجد؟ يجد. المذكور عندنا في الكتب هذه المسائل الثلاث، لكن هذه المسألة مثلها تماما، لكن العول فيها بثلاثة وليس باثنين. واضح؟ هذا معنى قوله وكذلك لو كان مكان الأم، أي في المسألة السابقة، في المسألة التي سبقت رقم باء، كذلك لو كان مكان الأم في هذه المسألة أبوين، إلا أنها تعال بثلاث، أي بثلاثة أسهم. ما صورته؟ زوج وبنتين وأبوين. لو جاء ابن ابن سيسقط، لكن لو جاء الابن لا يسقط. واضح؟ لو جاء الابن ولم يسقط، من كم ستصح المسألة؟ لو جاء الابن ولم يسقط من قاسم وبنتين، كم تبقى من المال أولا؟ خمسة. عندك ابن برأس وبنتين، عنده ابن برأسين وبنتين برأس واحد، نضربه في كام؟ في 12، يساوي كام؟ 48. 48 نطرح منها نصيب كل واحد. الشيخ ليس في 12، في كام؟ في 6. فين 6؟ مسألة من 12 أخذنا الرؤوس وضربناه في 12 ب 48، صحيح؟ 48 كم كان الأم والأب أخذ؟ سهما واحدا واحدا ولا اثنين اثنين؟ نضرب اثنين في أربعة بالثمانية، اثنين في أربعة مرة أخرى بالثمانية، خرج من المال 16. ثم الزوج كم كان أخذ؟ ثلاثة. ثلاثة في أربعة ب12، 12 زائد ثمانية 16، لا 12 زائد 8 20 زائد 16 أو 12 زائد 16 24 من 48 يبقى 24، قسمه للذكر مثل حظ الأنثيين 24، نشوف كم سيعطس كل واحد. 7 7 7، لا الابن يأخذ 12 أو 16 كم؟ 24. 28 كم يتبقى من المال إذا؟ 20 الذي تبقى، يعني أخذنا 16، 8 للأب و 8 للأم، كذا 16. وأخذنا للزوج كم؟ 12. 12 زائد 18 زائد 16 عفوا 28. 28 من 48، 20 على 4 للذكر مثل حظ الأنثيين. الابن يأخذ كم؟ 10، ولكل بنت 5. هنا يسقط ابن الابن، صحيح؟ لكن الابن لم يسقط. أيوة يا الذي جيم. زوجة وبنتين وأبوين، زوجة وبنتين وأبوين، تفضل يا شيخ بدر. المسألة من 24، للزوجة كم؟ 3، ولكل من الأبوين كم؟ 4، وتعال 3 لتكميل ثلثي البنتين. يعني الزوجة تريد السمن والبنتان تريدان الثلثين، ولكل من الأبوين السدس. طالما 6 و 8 24، 24 سدساه 3 و3، ولا 4 و4؟ 4 و4. الأم أخذت 4 والأب أخذت 4. إذا أخذنا 8 من 24 كم يبقى؟ 16. الزوجة تريد السمن 3 3 زائد 8 11، كم يتبقى من المال؟ 13. للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني البنات تريدان كم؟ البنات تريدن كم؟ ثلثين. ثلثين 24 كم؟ 16. سنعمل لهن عولا بثلاثة أسهم. هذا إذا كان ابن الابن موجودا، لكن افترض الابن هو الموجود، سيأتي ليقاسم أخواته 13. 13 لا تقبل قسمة سليمة، نأخذ الرؤوس 4 ونضربه في 24، يعني ضعف المسألة السابقة. المسألة السابقة 48، كم ضعف 48؟ 96 ولا 96؟ 96. لماذا؟ لأن المسألة الأولى كان معنا زوج وبنتين، هذه المسألة عندنا زوجة وبنتين. عندما كان الزوج كنت تحتاج إلى الربع فصحت من 12، عندما كانت الزوجة تحتاج إلى السمن فصحت من 24. واضح؟ إذن زوجة وبنتين وأبوين المسألة من 24 للزوجة 3 ولكل من الأبوين 4 وتعال 3 لتكميل ثلثي البنتين ولو كان ابنا لكان الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح من 96 والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. انتهينا للمسائل الابن. إذا للابن كم حالة؟ 3 حالات في الميراث. ولابن الابن مثل حالاته إلا أنهم يفترقون في 3 مسائل. الفصل الثاني في ميراث الإخوة الأشقاء أو الأب. مسألة رقم 52. قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذا هو النص الكريم الوارد في ميراث الإخوة أشقاء أو لأهل. وللإخوة الأشقاء في الميراث 5 حالات. نحن أعطينا الأبناء 3 حالات. الإخوة الأشقاء أو لأب لهم كم حالة؟ 3 حالات. وهي 1 أن ينفردوا عن أهل السهاد إن لم يكن لها. يا سلام يا حبيبي.